بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في قول الله سبحانه وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فيه إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وأن عذابه يصيب به من يشاء. وبين عز وجل في آيات كثيرة في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بذنب وبعد بعثة الرسل. هو عز وجل لا يعذب من قضى عمره في طاعته، كما أنه لا يرفع في الجنان ولا يدخل الجنة إلا من آمن به وبرسله. لذلك نقول: هل في هذه الآية مستدل لمن قال أن الله يجوز أن يعذب من قضى عمره في طاعته كما إذا شاء ذلك، وأن ينعم من قضى عمره في الكفر به والصد عن سبيله؟ نقول: بل هو عز وجل منزه عن ذلك، كما هذه الآية معلقة على المشيئة عذاب يصيب به من أشاء، فهو سبحانه وتعالى بين أنه لا ينازي بالعذاب إلا الكفور، وهل ينازي إلا الكفور، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وأما المغفرة لمن أراد سبحانه وتعالى رحمته فقد بين سبحانه أنه لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يجوز لأحد أن يستدل بهذه الآيات على ما يدعيه من جواز رحمة من مات كافرا بعد بلوغ الحجة، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، أو أن يجوز تعذيب المؤمنين بالخلود في النار مع استكمالهم لطاعة الله عز وجل. ومن كان منهم مقصرا في طاعة الله فاستغفر وتاب، أو كانت له حسنات ماحية ومصائب مكفرة، فكل ذلك في ميزان الحسنات. هو عز وجل لا يعذب من رجحت حسناته على سيئاته. فأما من يدعي من خلال هذه الآيات الترحم على الكفار الذين ماتوا على الكفر فهو مناف لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذلك أساء بعضهم حينما ترحم على رجل مات كافرا على غير ملة الإسلام بزعم أن هذه الآية تشمله، حيث قال أنه يسأل له الرحمة، رحمة الله التي وسعت كل شيء، قد نال نصيبه منها في الدنيا من صحة أو جاه أو شهرة أو منزلة أو أنواع من النعيم حصلت له. فأما أن تكتب له الرحمة في الآخرة فهذا ضلال مبين، وبعد الموت فهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، والله أعلم. وهو عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فهذه الآية مقيدة بالجملة التي فيها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله عز وجل بخلقه جميعا هي الرحمة العامة، هو سبحانه وتعالى يرحمهم بما يشاء عز وجل من نعم، يعني يطعمهم ويسقيهم، ويوم القيامة الرحمة العامة تنالهم من جهة أنهم لا يعاقبون على ذنوب غيرهم. وفي قوله سبحانه وتعالى فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، اقتران التزكية بالإيمان. يؤتون الزكاة قلنا أنها تعم زكاة النفوس وزكاة الأموال، فهذه النفوس لابد أن تزكى، لابد أن تطهر، لابد أن تنقى، وهذا يحصل بالتقوى والإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله. فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا تشريف لهذه الأمة. ذكرها الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم وقومه قبل أن يوجدوا وقبل أن يولدوا وقبل أن يولد آباؤهم وأمهاتهم وأجدادهم. الأمة مشرفة في التوراة والإنجيل قبل مجيئها، جعل الله خلاصة بني آدم في هذه الأمة، كما جعل نبيهم خير الأنبياء وسيدهم وإمامهم، جعل أصحابه خير أصحاب الأنبياء. تكفي هذه الآية في بيان شرف الصحابة رضي الله عنهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وشرف الأمة الإسلامية، فهي نائلة إن شاء الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه. وهذا تنبيه على أنه إذا بعث النبي الأمي وجب اتباعه على كل الأمم، لا يسع أحدا أن يخرج عن شريعته، كما تأتي الآية صريحة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا بين الله لبني إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم أن رحمته يكتبها للذين يتبعون الرسول النبي الأمي، دل على لزوم اتباع الرسول على اليهود والنصارى والأميين وسائر الإنس والجن، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. نازع في وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام ليس بمسلم، متابعته تقتضي الإيمان به والتزام الشريعة التي بعث بها، ومن أبى ذلك لم يكن مسلما. من أبى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، بل في الحقيقة من جوز مخالفته عليه الصلاة والسلام، جوز أن يظل أهل الكتاب على مللهم بعد بلوغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو آمن به وصدقه لابد وأن يتبعه. ما نص الآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وذكر الأمية هنا ما الذي يفسر به قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، لأنه لم يكن يقرأ قبل ذلك ولم يكن يتعلم قبل ذلك، ولا يمنع أن تكون الأمة مأمورة بتعلم القراءة والكتابة، لكن في سياق المدح هذا في خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه خاصية مدح له عليه الصلاة والسلام، إن هذا من معجزاته لم يتعلم إلا هذا الوحي الذي جعله الله عز وجل أكمل الشرائع، أكمل العقائد، أكمل الأخلاق، جعل الله فيه أكمل نظم الفرد والأمة والدولة والمجتمع، جمع الله فيه كل المحاسن بفضله سبحانه وتعالى. فكونه يصدر من رجل أمي هذه وحدها معجزة باهرة لكل عاقل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وذكر الرسول والنبي ويعني في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الفرق بين الرسول والنبي، وإن اجتمعوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المشهور أن الرسول هو من أمر برسالة يبلغها، ولو لم يكن إلا أمرا واحدا أو أكثر. أما النبوة فأن يأتيه الوحي من السماء، يأتيه نبأ السماء، نبأ الوحي من عند الله. والأمي أنه لم يتعلم كتب السابقين ولم يتعلم كتب من حوله، فلذا كان أميا، وكان من معجزاته أن أتى بكل هذا العلم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قرأنا بعض النصوص في المرة السابقة، ومن النصوص الموجودة إلى يومنا هذا أن الله وعد إسماعيل أن يقيم، أن يجعل من ذريته أمة كبيرة، وأن يملكهم 12 رجلا، يعني من ملوك الأمم. وهذا ظاهر أن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون 12 خليفة في أولاد إسماعيل. وأيضا الخطاب الذي ذكره الله لموسى في عن بني إسماعيل، أقيم لهم في إخوتهم نبيا مثلك، مثل موسى يعني. ولم يوجد نبي مثل موسى صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل، ولا يوجد نبي يشتبه مع موسى صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب إلا ما يعني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أشبه شيء في كمال التشريع بموسى صلى الله عليه وسلم، وقد كثر الاقتران بينهما. أقيم لهم نبيا مثلك، وأجعل كلامه في فمي، وأجعل كلامي في فمه. هذا النص مازال موجودا. وفي الإنجيل أن المسيح قال إذا ذهبت أتاكم الباركوليت، الباركوليت يعني كثير الحمد. هم حرفوا الكلمة في اليونانية ثم ترجموها ترجمة خاطئة، اللي هي المعزي. نعم، الباركوليت هو كثير الحمد، ترجموها ترجمة خاطئة إلى المعزي، وحملوها على الروح القدس. يأتي الحواريين وجعلوا الحواريين رسلا، وهذا باطل، فإن المسيح نص على رسالته أنه هو رسول، وليس أن غيره يكونون رسلا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. إذن الحواريون لم يكونوا رسلا، الحواريون مبلغون دعاه إلى الله عز وجل، ليسوا رسلا من الله. أما ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحل الطيبات وتحريم الخبائث. قد كان في الأمم السابقة قبل كمال هذه الشريعة، كان فيها تحريم بعض الطيبات عقوبة، وإباحة بعض الخبائث لضعفهم وعجزهم عن الالتزام بها. فأما الشريعة الإسلامية فهي الشريعة الكاملة الباقية الخالدة، وما كان فيها من تدرج في نزول الوحي في بعض الأمور التي كانت محرمة فأبيحت، وما كان منها من مباح فحرم بعد اكتمالها، ليس فيها إلا تحليل الطيب وتحريم الخبيث، وليس فيها تحريم طيب ولا فيها تحليل خبيث. وهذه الآية الكريمة نص في ذلك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما الأمم السابقة قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأما في تحليل ما يعني خبائث، قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فقد كان لهم تجارات كان لهم من الأمور التي أبيحت لهم لعجزهم عن الالتزام بها. فكانت هناك أنواع من الخبائث لولا أن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لا يطيقون الالتزام بها لحرمها عليهم، لكنه عز وجل عليم حكيم. أما هذه الأمة فهي أفضل الأمم وأقوى الأمم، فما كان من خبيث فقد حرمه الله، وما كان من طيب فقد أحله الله، ولو لم يرضى لذلك من أبى التزام الشريعة وزعم نقصها. هذه الشريعة الكاملة وضع الله عن الملتزمين بها من كل الأمم الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ووعد النصر لمن التزم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه والقرآن العظيم، اتباع النور اتباع القرآن العظيم الذي يجلب سعادة الدنيا والآخرة، اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد يا أيها الناس. وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي: إني رسول الله إليكم جميعا، أي جميعكم، وهذا من شرفه وعظمته. صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث رحمة للعالمين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال الله تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه القرآن فهو منذر. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والآيات في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم. هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين كما ذكرنا. والذين يقولون يمكن أن يكون يهوديا مؤمنا أو نصرانيا مؤمنا بعد أن يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالرسول ولا يتبعه، ليس بمسلم. الذي يسوغ مخالفته عليه الصلاة والسلام ويجوز للناس أن يلتزموا الشرائع المنسوخة، ف فهذا ليس بمسلم كما ذكرنا تجويز الكفر. قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية، ذكر السند عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عمر عنه مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. فاتبعه فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فأبى فلم يفعل. قال أن يسأله أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر أي غاضب وحاقد، يعني رسول الله أبو بكر متغير فعلم أنه كان في غضب وأنه كان في خصومة، فقال أما صاحبكم فقد غامر. قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، يريد أن يخفف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ويقسم له أنه هو الذي كان أظلم، هذا من محاسبته لنفسه رضي الله عنه. من أعظم الأحاديث في منزلة أبي بكر رضي الله عنه أولا حسن الخلق، محاسبة النفس، مراقبة الأقوال، مراجعة من يحتاج مراجعته، مراجعة نفسه عند الخطأ، حرصه على مصلحة صاحبه عمر رضي الله عنه. قال وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، فقال أبو بكر صدقت. فرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا، بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. إسناده جيد لم يخرجه. ولا وهم شواهد في الصحيح كثيرا. الصحيح الشاهد منها بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أن أعداءه يخافون منه على مسافة شهر من أن يقضوا عليه، وحلت الغنائم أي المنقولة أن يدفعوا أربعة، أن يأخذوا أربعة أخماسية ويدفعوا خمسها هؤلاء الغنمون، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بمعنى أنه استطيع التيمم والصلاة في أي مكان ولا يمنعه عن الصلاة شيء، لا. وكان من قبلنا يصلون في مساجدهم، وأعطيت الشفاعة فادخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة لكل من لا يشرك بالله شيئا. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه عن رسوله استغفر الله فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن نبي قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت من رعبي ونصرت على عدو الرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيائهم وكنائسهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله استاد جيد قوي ولم يخرجه وروى أيضا الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بالذي أرسلت به فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة من سمع بي من أمتي المقصود بها أمة الدعوة من سمع بي من أمتي أو يهودي هنا بمعنى الواو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة وهذا من أصرح الأدلة على أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ونقول لهذا أستغفر الله.